من يا حمرة عين العاشق، سلاما يا خفقة قلب الشاهق، سلاما يا حمرة عين العاشق، سلاما يا خفقة قلب الشائق، سلاما يا عذابي لثناياك العذاب.